إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ويقول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار عباد الله من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين katika mlango wa kukumbushana Allah subhanahu wa ta'ala atuhimiza tukumbushane kwani katika kukumbushana huenda walio na nyoyo zilizokuwa hai wakapata ukumbusho na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha katika kitabu chake katika suratu an-Nahl ambayo baadhi ya wanawavioni wameita suratu an-Ni'am Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii ametaja neema nyingi ambazo amemneemesha nazo mwanadamu kisha akamkumbusha na kumwambia kuwa mbali na neema hizi alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala wama bikum min ni'matin fa min Allah neema zote mlizo nazo nyinyi Neema kama hizo zote zatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiasi cha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sema: "Wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha." Mkijaribu kuhesabu na kudhibiti neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yenu, hamwezi kudhibiti neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu yenu. إن الإنسان لظلوم كفار لكن من آدام نظالم نجذلوم نفسياك مينجي وكم كنوش ملواك الله سبحانه وتعالى عباد الله متوم والله عليهم الصلاة والسلام ولكو وكتمليز وكواتوا katika mambo makubwa waliokuwa wakiwakumbusha ni neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun zikumbukeni na mzitaje neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala huenda ikawa ni sababu ya nyinyi kufaulu kwa sababu anayekumbuka neema za Allah humshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema nyingi alizompa na huenda ikawa ni sababu ya nafsi kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala Musa liqaumi اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. موسى عليه الصلاة والسلام أوكمبوش قوم ياكم نعمة نينجي أنبازو الله سبحانه وتعالى أميوابا إذ جعل فيكم أنبياء أوكمبوش بنو إسرائيل كو الله سبحانه وتعالى أميجعليا كتيان متمهانجي وجعلكم ملوكا نالي وجعليا كتيان نيني وفلم مكاني وتوالى كتكهي أرضي وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين نا الله كوابا كلا أنباجو هكم بياتك تكوالي موانغ وزمزاو ها ياتي وكمبوشا موسى عليه الصلاة والسلام إلي ورودك والله سبحانه وتعالى وفوات أمرز الله سبحانه وتعالى نواجي بوشا نمكتازو يا الله سبحانه وتعالى. عباد الله ukijaribu kuhesabu neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa kuanzia neema ya afya Allah akakuwezesha ukawa na afya yako na neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kuwapa baadhi ya watu wake na watoto mali na mengineyo katika neema nyingi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa. Hatuwezi kudhibiti neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس عباد الله عن عبيد الله بن محصن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وابن ماجه. نتوم صلى الله عليه وسلم أتكمبش نعمة الله سبحانه وتعالى جويته نكوكناي كتككيلي أنباتو الله سبحانه وتعالى مكوبا مسلامه ukawa daima wamshukuru mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, na hakuna neema kama Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe baina ya jamaa zako uko katika hali ya amani, jambo ambalo Ibrahim alayhi salatu wassalam ni la kwanza aliloliomba alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema rabbi ij'al hadha albalada amina. Jambo la kwanza aliloliomba alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amani, kwa sababu ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala akikujalia kuishi katika amani. Uliza walioishi katika vita watakwambia neema ulionayo, na wengi katika watu leo hawaioni neema hii Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, mpaka ina siku watakapopokonywa neema kama hii wal iyadhu billah, ndio watajua umuhimu wa neema kama hii. Ni neema kubwa unapoamka siku hiyo Allah amekujalia amani ile sehemu uliyoko, muafan fi jasadihi, Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia neema ya afya, mwili wako akaujalia afya. Ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wangapi katika watu leo ambao wapigana na nafsi zao katika dhiki ya maradhi wal iyadhu billah. Nas'alullaha an yu'afiyahum. Na ni wangapi katika watu leo ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema ya afya, lakini hawezi kukaa chini akasema alhamdulillah kathira, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tena kwa wingi kwa neema ya afya aliyonipa. Lakini hutaijua hii neema mpaka itakapokuja ile siku ukaikosa, utajua ni neema kubwa alikupa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hauna ubora wote, wako wabora kuliko sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaonja katika afya zao. Ni neema ibada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akikupa afya, innahu qutu yaumi, ukipata riziki ya siku ile mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hiyo. Ni wengi ambao wana neema kama hizi tatu alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa watizama waliokuwa juu kuliko wao katika dunia, wakawa neema kama hizi hawazioni katika nafsi zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam atukumbusha maneno mazito, lau kama tutayaweka katika maisha yetu biidhnillahi ta'ala tutaishi katika saada na utulivu wa moyo. Unzuru ila man huwa asfala minkum, ukitizama katika dunia watizame waliokuwa chini yako. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, wala msiwatazame waliokuwa juu yenu. Fa innahu ajdaru alla tastaru ni'matallahi alaykum, mkifanya hivyo ni zaidi kuwa hamtadharau neema za Allah juu yenu. Lakini wengi leo waishi katika kukosa shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hawaoni neema nyingi ambazo Allah amewapa. Na neema kubwa zaidi, wallahi hakuna neema katika dunia kubwa zaidi kuliko neema hii, anja'alaka Allah subhanahu wa ta'ala muslima. Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia muislamu ni neema kubwa. Wangapi katika wale walio na akili zao, lau kama utaingia katika masomo ya dunia wako juu katika masomo hayo, lakini waabudu ng'ombe? Wangapi wanaabudu masanamu na wana akili zao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuchagua muislamu kukujalia wewe kuwa muislamu. يقول جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء. الله سبحانه وتعالى هو انغاز katika nuru yake katika waja wake anaotaka yeye. يدخل من يشاء في رحمته, anamtaka Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza katika rehema zake. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. حقيقة الله سبحانه وتعالى هم بدنيا يلي أنا إمباندا ناسي إمباندا. نوانغابي كتك كفار الله موفنغولية كتك دنيا كيسكي كوبوا, nani wangapi katika waislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafungulia katika dunia? Dunia sio mizani ya kuwa Allah akupenda au akuchukia. Mizani ni hii atakayohitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yu'ti ad-din illa liman ahabba. Allah subhanahu wa ta'ala hampi hii dini isipokuwa yule aliyempenda. فاستبشروا عباد الله واشكروا ربكم أن جعلكم من المسلمين. مشكروني الله سبحانه وتعالى ونعم كوبك وجعليكتك وإسلام. وسبابك ومسلام نكتك والي أبا الله سبحانه وتعالى جل وعز أم وشقوه كجعلي وواكتك وإسلام. ولا يعطي الدين إلا لمن أحبه, Allah hampi dini yake isipokuwa yule aliyempenda. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahahahu al-Albani. Ibadallah, neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu ni nyingi, lakini ni wachache katika wanadamu wanaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jalla wa ala, i'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiy ash-shakur. Ni wachache wanaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Pigania muislamu uwe katika wao, na daima kumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako, na umshukuru daima, iwe ni sababu ya kuhifadhi neema kama hizo, bali na kuzidisha hizo neema. Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum in 'adhabi la shadid. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wanaomshukuru atawazidisha katika neema zake, na ikiwa tamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi adhabu ya Allah huiwezi. Khari kwako, daima mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma shfi maradhana wa maradha al muslimin برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.